ربابات الوصل هل أوشك في ترويني وهل بفي ظلال القرب تاويني أو من آل جعطور السهل عبقة من النسائم في ظل البساتين ربابات الوصل هل أوشك في ترويني وهل بفي ظلال القرب تاويني أو من آل جعطور السهل عبقة من النسائم في ظل البساتين أو من نادى طلل رطب يرق له طير الحنين إلى غصن الرياحين قد مداني الشوق من بحر الهوى دررا ولون ألقا حينا على حين حين التجأت إليه الصبح توقا والأمنيات ضوحا تاوي فتثويني ألملم الحب أصدافا ملونة منثورات جارب الشطان تريني ربابات الوصل هل أوشك في ترويني وهل بفي ظلال القرب تاويني أو من آل جعطور السهل عبقة من النسائم في ظل البساتين واليوم أحمل في طي الجراب حصا ممزوجة كدارا بالماء والطين هل سألت صروف الدهر كيف بها تهم في قطع أوصال الشرايين فيسلك الدم مجرى الدمع في بصري وتحرق التابعات كل تكويني والورد من مقصدي لو غاض في شفتي أوقرت عن جهره سري ومكنوني ربابات الوصل هل أوشك في ترويني وهل بفي ظلال القرب تاويني أو من آل جعطور السهل عبقة من النسائم في ظل البساتين ربابات الوصل هل أوشك في ترويني وهل بفي ظلال القرب تاويني أو من آل جعطور السهل عبقة من النسائم في ظل البساتين من النسائم في ظل البساتين.